بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين، اللهم امددهم بمددك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم وأنزل الإيمان في قلوبهم وارزقهم الصبر والثبات يا رب العالمين، واجعل دائرة السوء على اليهود ومن عاونهم، وانتقم من الظالمين في كل مكان يا رب العالمين. هذه المحاضرة تحت عنوان لنثبت به فؤادك، لنثبت به فؤادك. الله عز وجل ذكر أن القرآن الكريم من مقاصد إنزال القرآن الكريم أنه لتثبيت القلب. قال الله سبحانه وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني الله عز وجل أنزل القرآن الكريم مفرقا، وأنزل القرآن الكريم منجما، وأنزله على مكث لكي يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام بتمهل وترسل، فيحدث له تثبيت قلبه صلوات الله وسلامه عليه. فمن أعظم مقاصد القرآن الكريم تثبيت القلب، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت قلب أصحاب أو قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن له أثره في عزيمة القلب ويقين النفس. فربنا سبحانه وتعالى حين قال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، يعني لنقوي به قلبك، لنقوي به قلبك. وقوة القلب تابعة لقوة البصيرة، فازدياد البصيرة يقوى بها القلب، لأن الوحي إذا كان يأتي متجدد في كل أمر وحادثة كان ذلك أزيد في بصيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأقوى لقلبه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك تكرار قصص القرآن الكريم من أعظم المثبتات القلب. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إنما قصصنا عليك من أخبارهم وأخبار أممهم، نفعل ذلك لنثبت به فؤادك، لأنه كلما كثرت البراهين كان القلب أثبت. وقد ثبت القرآن الكريم قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثبتها ثباتا عظيما. وسنذكر إن شاء الله تعالى في هذا المجلس بعض الشواهد على تثبيت القرآن لقلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سنذكر إن شاء الله تعالى بعض النماذج على تثبيت القرآن لقلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله: أنتم تعلمون إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا في الجاهلية يشربون الخمر. ولما نزل تحريم الخمر قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة البقرة: فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة: فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا. هذا الحديث وغير هذا الحديث يدل على تثبيت القرآن لقلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول أحكام الله عز وجل. لما نزلت في الأول في سورة البقرة في قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أراد ثباتا لهذا الأمر فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه ايضا يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الايه التي ثبتت قلوب اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام على حكم الله عز وجل، على حكم الله بتحريم الخمر. فلما قرات عليه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه: قال عمر بن الخطاب: انتهينا انتهينا انتهينا انتهينا. ومن مظاهر هذا الثبات على قبول احكام الله عز وجل وتهيئة القلب لقبول أحكام الله عز وجل والثبات على دين الله، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر، فأمر أبو طلحة مناديا فأمر فأمر مناديا فنادى، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى، فقال أبو طلحة: أخرج فانظر ما هذا الصوت. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي، ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. قال لي: اذهب فأهرقها. قال: فجرت في سكك المدينة، قالت: فجرت في سكك المدينة. فقال بعض القوم: قتل القوم وهي في بطونهم. فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الآية، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فالقرآن كان ينزل لتثبيت الأحكام في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولتهيئة هذه القلوب لقبول أحكام الله عز وجل. كان القرآن الكريم ينزل لتثبيت قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في معارك الإسلام. ومن أعظم المعارك التي كانت فيها الذي كان فيها تثبيت لقلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام غزوة أحد. فإن غزوة أحد من مشاهد الإسلام العظيم، وحصل فيها ما حصل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نزلت آيات لتعزية الصحابة، وكانت هذه الآيات من أعظم ما ثبت قلوب الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك قوله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. هذا تعزية لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما أصابهم من الجراح والقتل بأحد. الله عز وجل يقول لهم: لا تهنوا ولا تحزنوا يا أصحاب محمد، لا تضعفوا بالذي نالكم من عدوكم بأحد من القتل والجراح والقروح عن جهاد عدوكم وحربهم، لا تيأسوا ولا تجزعوا على ما أصابكم من المصيبة يومئذ فإنكم أنتم الأعلون، يعني الظاهرون عليهم. تخيل ده، هذا بعد معركة هزم فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هزيمة شديدة، وقتل 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم. كثر في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام القتل والجراح، حتى يقول الزهري رحمه الله: حتى خلص إلى كل امرئ منهم البأس، كل واحد منهم أصيب بهذا البأس. فأنزل الله عز وجل القرآن: فآسى فيه المؤمنين بأحسن ما آسى به قوما من المسلمين كانوا قبلهم من الأمم الماضية. يعني القرآن ينزل تعزية للقلوب، تعزية لقلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذه التعزية أمر عظيم جدا. في هذه التعزية لقلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الهزيمة يقول الله عز وجل لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يمر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، يعني هو يعني الدم يملأه من أعلى إلى أسفله، فيقول له: يا فلان، أشعرت أن محمدا قد قتل؟ تخيل الأنصار يرد عليه وهو في هذا الحال، وهو يتشحط في دمه، وهو في هذه الشدة وفي هذا البأس: يا فلان، أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. فأنزل الله عز وجل: وما محمد، أنزل الله عز وجل ما يثبت قلوبهم أكثر، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وأنزل الله عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. والقوم هنا أبو سفيان وأصحابه، لما انصرفوا عن أحد وانهزموا، لما انصرفوا عن أحد وقد قذف الله في قلوبهم الرعب حتى بعد ما هم كانوا منتصرين، إلا أن الله قذف في قلوبهم الرعب وانصرفوا عن أحد، أمر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسير في آثارهم. تخيلوا بعد هذه الوقعة، وبعد ما حصل من جراحات، وبعد ما حصل من ألم، وبعد ما حصل من قتل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل يأمرهم أن يثبتوا وأن يكونوا رجالا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول لهم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إذا كنت تشتكي ما بك من الجراحات فإنهم يشاركوكم في الإحساس بالألم. الله عز وجل يقول لهم القوم شاركوكم في الإحساس بالألم، في إحساس الألم، لكن خالفوكم في شهود القلب، وأنتم تشهدون ما لا يشهدون، وتجدون لقلوبكم ما لا يجدون. فلا ينبغي أن تستأخروا عنهم في الجد والجهد، لا ينبغي أن تستأخروا عنهم في الجد والجهد. القرآن يقول للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إن يصبكم قرح وألم وقتل في آخر حرب أحد فقد أصاب الكفار مثل ذلك، إما في أول الحرب، لأن في أول حرب أحد المسلمين قتلوا وجرحوا منهم خلق كثير، أو فقد أصاب القوم مثله في حرب بدر. انظروا إلى هذه التعزية. فالذي يصيب المؤمن بالله سبحانه وتعالى مقرون بالرضا والاحتساب، لأنهم إن فاتهم الرضا معولهم على الصبر والاحتساب، وده يخفف ثقل البلاء، يخفف ثقل البلاء ومؤونته على الإنسان، لأنهم شاهدوا العوض، شاهدوا عوض الله عز وجل، فتحملوا المشاقة والبلاء. الكفار لا رضا عندهم ولا احتساب، إن صبروا فكصبر البهائم، وذلك ربنا قال ذلك، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. اشتركوا في الأمل، لكن أنت في الألم، لكن أنتم امتزتم برجاء الأجر والزلفى من الله عز وجل، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. وتخيل إن أنت في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتنزل هذه الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. تخيل إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لعباده المؤمنين لا تشابهوا الكفار الذين لا يؤمنون بربهم ولا بقضائه وقدره من المنافقين وغيرهم. ينهاهم الله عز وجل عن مشابهتهم في كل شيء، وخاصة في هذا الأمر، أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو النسب إذا ضربوا في الأرض، يعني سافروا للتجارة أو كانوا غزاة ثم جرى عليهم قتل أو موت، هؤلاء يعارضون القدر، يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يقولون انه لو ما كانش حصل مش عارف ايه، ما كانش حصل يوم 17 ما كانش حصل حاجه خلاص، لم يكن ليحصل شيء، لم يكن ليحصل شيء، ان هو لو لم يضربوا اليهود ما كان حصل شيء، وكان الناس عاشوا تمام التمام. هو نفس المنطق، لان الايام دول، الذي جرى في زمان النبي عليه الصلاه والسلام يجري في هذا الزمان. الكفار في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كالكفار في هذا العهد، المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كالمنافقين في هذا العهد أيضا. فالله عز وجل قال لهم: أنتم كاذبون، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لكن هذا التكذيب لم يفدهم، لم يفدهم، لذلك قال الله عز وجل: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هذه العقيدة حسرة في قلوبهم، تزداد مصيبتهم. وأما المؤمنون بالله فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله، يؤمنون ويسلمون، فيهدي الله عز وجل قلوبهم، ويثبت الله عز وجل هذه القلوب، ويخفف الله عز وجل عنهم المصيبة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: والله يحيي ويميت، أي الله هو المنفرد بذلك، لا يغني حذر عن قدر، والله بما تعملون بصير. الله بما تعملون بصير يعني يجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم. ثم أخبر الله عز وجل إن القتل ممنوش نقيصة. من اللي قال إن القتل شيء سيء؟ الله عز وجل قال لهم سبحانه وتعالى، قال لهم في هذه الآيات: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يعني الله عز وجل يقول إن القتل في سبيل الله أو الموت في سبيل الله ليس فيه نقص وليس فيه محذور، بل ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون، لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمته، وهذا خير مما يجمع أهل الدنيا من دنيا. القتل في سبيل الله والموت أيضا وسيلة، سبب لنيل رحمة الله عز وجل، وهذا خير من البقاء في الدنيا وجمع حطام الفان. لذلك في سياق الحكمة من الابتلاء الحاصل يوم أحد، الله عز وجل قال أيضا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. لكي يتمايز الناس، لكي يظهر المؤمن ويظهر المنافق، يظهر المؤمن الذي يؤمن بالله عز وجل ويظهر المنافق الذي يظهر خلاف ما يبطن. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قال الله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا، لو سمعوا كلامنا ما قتلوا، قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى يذكر حكمة أخرى في هذا التقدير، وهي ابتلاء ما في صدورهم، اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق. المؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما، والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. وربنا سبحانه وتعالى ذكر حكمة، إيه حكمة البلاء اللي بيحصل للمسلمين؟ إيه حكمة القتل اللي حصل للمسلمين؟ تمحيص ما في قلوب المؤمنين، تخليص هذا القلب، تنقية هذا القلب، لأن القلوب يخالطها بغلبات الطباع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد الإيمان والإسلام والبر والتقى. لو إن النفوس فضلت دايما كده في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص مما يخالطها، فلذلك تأتي هذه المحن التي تحصل للمسلمين، هذه المحن والبلاء التي تحصل للمسلمين أو تحصل لأحد الناس، ما يكون زي الدواء بالظبط. هو دواء كريه صح، دواء صعب، يعني دواء صعب طعمه مر، لكن هو دواء، هو دواء. لو أن إنسانا عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده يخاف عليه الفساد والهلاك. فكانت نعمة الله سبحانه وتعالى أن كسروا، هذه نعمة، هذه نعمة، يعني هذا الكسر نعمة، هذه الهزيمة نعمة، هذا القتل نعمة، تعادل نعمة الله عليهم بالنصر والتأييد والظفر. فله سبحانه وتعالى عليهم النعمة التامة في هذا وفي هذا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يختبر الناس، لكي يخبر أخبر الله عز وجل عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم. إن ربنا سبحانه وتعالى نبههم إن ده إنما استزلكم الشيطان بتلك الأعمال، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بإيه؟ ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إن أنت كمسلم ما تخليش عملك جند عليه، ما تخليش عملك جند عليه، ما تخليش أعمالك من الجنود عليه، بل اجعل أعمالك من الجنود لك. لأن العبد المسلم إما أن تكون الأعمال جنود عليه، وإما أن تكون الأعمال جنودا له. أنت بأعمالك ممكن تهزم أو تنصر، انت باعمالك ممكن تمد عدوك من حيث تظن انك انت تقاتله بهذه الاعمال. انت ممكن تبعت له اسلحة من حيث تظن انك انت بتغزوه، لان اعمال العبد تسوقه قسرا الى مقتضاها من الخير او الشر، والعبد لا يشعر بذلك. ذكر ربنا سبحانه وتعالى نبه على هذا في الآية. الله عز وجل يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الشيطان استزل هذا الشخص ببعض ما كسب، بالذنب، بالعمل الذي عمله. ثم أخبر الله عن العفو، لأن الفرار ده ما كانش عن نفاق ولا شك، إنما كان عارض، كان عارضا، عفى الله عز وجل عنه. لذلك الله عز وجل ذكر إن الشجاعة عادت مرة أخرى، عادت الشجاعة مرة أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال الله عز وجل: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وقال الله عز وجل في آيات كثيرة: ما أصابك من حسنات فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لذلك ربنا ختم الآية بإيه؟ إن الله على كل شيء، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يعني هذا إعلام بعموم قدرة الله سبحانه وتعالى مع العدل. إن الله على كل شيء قدير، إن الأمر بيد الله وتحت قدرة الله. تخيل هذه الآيات لما تنزل على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل إنك أنت بتتأمل هذه الآيات في حال مشابه لما حصل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تعلم أن الأمر بيد الله، وأن الأمر بقدرة الله، وأن الله لو شاء لصرفه عنا، وأن الله عز وجل لو شاء لصرفه عنا، فلا تطلبوا كشف أمثاله من غير الله، ولا تتكلوا على سواه. ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك، قال الله عز وجل: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، اللي هو الإذن الكوني القدري لا الشرعي. وقال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والله عز وجل كشف لنا عن بعض حكمة هذا التقدير، هذا التقدير الذي حصل، الله عز وجل كشف لنا عن بعض. ليه بيحصل ده؟ إن المؤمن يعلم من في حزبه ومن في صف علم عيان ورؤية، يتميز فيه فريق الإيمان عن فريق النفاق. المنافقين تكلموا بما في نفوسهم فسمعه المؤمنون، وسمعوا رد الله عليهم وجواب الله عز وجل لهم. عرف المؤمنون حينئذ مواد النفاق وما يؤول إليه، وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة، وكيف يعود عليه بفساد الدنيا والآخرة. سبحان الله، شوف هذه الحادثة الشديدة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل الشديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تحولت إلى نعمة سابقة، كيف كان فيها التحذير والتخويف والإرشاد والتنبيه والتعريف بأسباب الخير والشر ومآلهما وعاقبتهما. وذكر ربنا سبحانه وتعالى في آخر الآيات يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعزي أولياءه عمن قتل منهم في سبيل، أحسن تعزية وألطفها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجمع الله عز وجل لهم إلى الحياة الدائمة من جهة القرب، وأنهم عنده، وأن الرزق يجري مستمر عليهم. إن حرمهم الناس في الدنيا فإنهم سيرزقون، بل أخبر الله عن استبشارهم بإخوانهم الذين يتم بهم السرور والنعيم، استبشارهم بما تجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته. لذلك إخواننا، أي محنة تنزل على المسلمين، وأي يعني سبحان الله، وأي مصيبة تنزل بالمسلمين، لابد إن احنا نرجع إلى هذه الآيات ونتأمل هذه الآيات. وذلك في سبحان الله من الأشياء العظيمة في سياق هذه الآيات، أن الله عز وجل ذكر المنة على الناس بإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي يخرجهم من الظلمة إلى النور، ومن الجهل إلى العلم. لذلك كل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم أمر يسير جدا في جنب الخير الكثير. زي الناس ما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم من الخير. ذلك ربنا سبحانه وتعالى أعلم إن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا، وأنها بقضائه وقدره عشان يوحد الناس ويتكلوا على الله عز وجل ولا يخافوا من غير الله، وأخبره بما له فيها من الحكم عشان ما تتهمش الله في قضائه وقدره، ما تتهمش الله عز وجل في قضائه وقدره، وعشان تتعرف إلى الله عز وجل بأنواع أسمائه وصفاته. وذكر ربنا سبحانه وتعالى سل هؤلاء المؤمنين بما أعطاهم مما هو أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمة، وعزاهم عن قتلاهم، قال لهم أنتم مالكوش دعوة بالقتلة، القتلة دول نالوا ثواب الله ونالوا كرامة الله، ده أنتم المفروض تنافسوهم فيه ما تحزنوش عليهم، فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه عز وجل. وكذلك في آيات كثيرة في القرآن الكريم، تأمل كده الآيات التي نزلت في غزوات رسول الله عليه الصلاة والسلام وما فيها من تثبيت لقلوب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أعظم المواقف التي ثبت القرآن فيها قلوب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أعظم المواقف التي فيها تثبيت القرآن لقلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموقف العظيم في الإسلام الذي هو أجل موقف في الإسلام وأشد موقف في الإسلام أيضا، وهو موقف وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقف وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنتم تعلمون أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت إن أبو بكر لم يكن موجودا بالمدينة، كان بالسنح، السنح يعني عالية المدينة، فقام عمر لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال والله ما مات رسول الله، قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، يعني عمر كان معتقد كده فعلا، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا، ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه. تخيلوا أخواننا هذا الحدث العظيم جدا اللي من أول عمر بن الخطاب حصل عنده اضطراب، من أول عمر بن الخطاب اللي هو ثاني رجل في المسلمين بعد أبي بكر، ثالث رجل في الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يحصل هذا الاضطراب العظيم، كيف كان أثر القرآن عليهم؟ حمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم قال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر بن الخطاب نفسه، طبعا هذه الرواية التي في البخاري، يقول فنشج الناس يبكون، عمر بن الخطاب نفسه عبر عن هذا قال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها، كل اللي ماشي في المدينة يقرأ هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كل اللي ماشيين في المدينة يتلون هذه الآية، حتى عمر الخطاب يقول في رواية أخرى والله ما هو إلا سمعت أبا بكر إلا أن سمعت أبا بكر انتهى فعقرت، عقرت يعني انتهى، حتى ما تقلني رجلي، يعني رجل أبو بكر مش قادرة تشيله، حتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. تخيل أثر القرآن العظيم في هذا الموقف، هذا القرآن هو الذي ثبت الصحابة رضي الله، ثبت قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم مصيبة أصيبوا بها، دي أعظم مصيبة أصيب بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أعظم مصيبة في الإسلام هي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنس رضي الله عنه وأرضاه عبر عن هذا قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام، مات النبي عليه الصلاة والسلام، أظلم منها كل شيء، أظلم منها كل شيء بأبي هو أمي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك تخيل الأثر العظيم، تخيل من أول عمر الخطاب يا إخوانا، أول عمر الخطاب لعند آخر واحد خلاص، اللي لسانه خلاص لم يعد ينطق، اللي ما عادش قادر يقوم، اللي مش لا يستطيع ان هو يفعل كذا ولا كذا. اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اصيبوا بشيء عظيم جدا، يعني فعلا اصيبوا بشيء عظيم جدا، ومع ذلك لما اصيب اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام بذلك، ايه اللي كان مثبت لهم؟ ما الذي كان مثبتا لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام؟ اللي ثبت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا القرآن العظيم. هذا القرآن العظيم هو الذي ثبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المواقف العظيمة أيضا التي يذكر فيها تثبيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، موقف عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمار بن ياسر وعباد بن بشر. يقول جابر بن عبد الله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فأصيبت امرأة من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قافلا، جاء زوجها وكان غائبا، يعني هم أسروا امرأة، فحلف ألا ينتهي حتى يهريق دما في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماشي يعني ماشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام منزلا، فقال: من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ من اللي يعني يحرسنا ويحمينا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. الرجل من المهاجرين عمار بن ياسر، والرجل من الأنصار هو عباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما. فقال: نحن يا رسول الله. قال: فكونوا بفم الشعب. الشعب طبعا هو ايه؟ الشعب هو يعني منفرج بين جبلين، يعني في جبلين وفي زي وادي كده، ففي له مدخل بين الجبلين. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: كونوا بفم الشعب. قال: وكانوا نزلوا الى شعب من الوادي، فلما خرج الرجلان الى فم الشعب، قال الانصاري للمهاجري: اي الليل احب ان احب الي أي الليل أحب إليك أن أكفيكه؟ أول الليل ولا آخر الليل؟ يعني أنت تنام وأنا أقوم أحفظ، ولا أنت تقوم وأنا أنام؟ قال: اكفني أوله. قال: فاضطجع المهاجري اللي هو مين؟ عمار بن ياسر، فنام، وقام الأنصاري يصلي اللي هو عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حصل شيء عظيم جدا، أتى الرجل، فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم. ربيئة القوم اللي هو العين أو الطليعة، يعني اللي هو إيه؟ اللي هو بيحفظهم، يعني اللي هو الربيئة اللي هو العين أو الطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو، يعني ولا يكون إلا على جبل أو شيء عالي، يعني عشان يبص مين اللي جاي مين اللي داخل كده. وهذا الحديث لولا أنه ورد بإسناد صحيح لما كان يصدق. فلما شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، يعني خد سهم ورماه فوضعه فيه، جاء في عباد بن بشر فنزعه عباد بن بشر فوضعه وثبت قائما ولا كأن شيء حصل، ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما، ثم عاد له بثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه، أهب صاحبه يعني نبهه، فقال: اجلس، فقد أتيت. أتيت يعني خلاص، إذا أطل عليه العدو أو أشرف عليه العدو. فوثب، فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذروا به، عرف أنه هو خلاص إيه؟ عرفه هو فين، فهرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري، لما رأى عمار بن ياسر ما بعباد بن بشر من الدماء، قال: سبحان الله، ألا أهببتني؟ مش كنت أنت نبهتني؟ قال: كنت في سورة أقرأها. وهذه السورة هي سورة الكهف، هذه السورة كما وقع يعني عند البياقي في دلائله هي سورة الكهف. قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، لحد ما خلصها، فلما تابع الرمل ركعت فأريت. وين الله، شوف أثر القرآن يا أخواننا على النفس، أثر القرآن على نفس عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وين الله بيحلف لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. الله أكبر، يعني يقول أنا كنت هموت بس لازم أخلصها، لازم يخلص السورة قبل أن يقطع سورة ينهيها أو ينفذها، يعني يخلصها خلاص. شوف يعني إيه، ما هذا يعني، يعني كيف يعقل الإنسان مثل هذا؟ لكن هذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن، هذا كان أثر القرآن على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أثر القرآن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير جدا، أثره كبير جدا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ثبات قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه السورة نفسها اللي كان بيقرأها عباد بن بشر، لو الإنسان تأمل في هذه السورة لا ينتهي. تخيل السورة ديت من أهم ما في هذه السورة، إن القرآن بينبه في قصة الخضر وموسى عليه الصلاة والسلام على إنك أنت مش لازم تشوف العواقب، على إنك أنت تسلم لقدر الله حتى لو أنت مش شايف العواقب. هو اللي حصل إن موسى عليه الصلاة والسلام لما اعترض على الخضر، اعتراضه لأنه ما كانش عارف، لذلك الخضر قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، الموضوع صعب عليه. لكن لما موسى شاف العاقبة، لما موسى شاف عواقب هذه الحوادث التي فعلها الخضر، مع إنها حوادث عظيمة وحوادث شديدة فعلا، قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فأنت مش كل إنسان هيكون معاه الخضر عشان يوريه العواقب، مش كل إنسان ربنا سبحانه وتعالى سيرسل له الخضر عشان يقول له عاقبة هذا الأمر الخير الفلاني وعاقبة هذا الأمر الخير الفلاني. لكن أنت كمؤمن لما تتأمل في هذه السورة تعلم إن في عاقبة، إن في خير ربنا سبحانه وتعالى سيرسله لا محالة، حتى لو أنت مش عارفه، حتى لو أنت مش شايفه، الله عز وجل سيكشفه والله عز وجل سيبينه للناس سبحانه وبحمده. فتخيل إن الإنسان يتأمل في كتاب الله عز وجل. عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يصلي، تخيل صلاة عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذه السورة كانت لهذه الدرجة العظيمة، ومحبته لهذه السورة كانت هذه المحبة العظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فده أمر عظيم جدا يا أخوان. لكن القرآن الكريم ذكر أسباب الثبات، فمن ضمن أسباب الثبات مثلا اللي احنا يعني نتأملها في الآيات التي ذكرناها حتى لا نطيل عليكم، الله عز وجل يقول مثلا في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تأمل أحوال الرسل وبكثرة ذكر الله، تأمل أحوال الرسل وأتباع الرسل ممن قص الله أخبارهم في القرآن الكريم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، يذكرهم بأحوال الصادقين قبلهم، وكأي من نبي قاتل وفي قراءة وكأي من نبي قتل معه ربيون جماعات كثيرة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. لابد أن تصبر، لابد أن تكون ثابتا. وما كان قولهم، وديت السبب الثالث من أسباب الثبات الدعاء، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يبقى تذكر أحوال الصالحين، تذكر أحوال السابقين الذين ابتلوا في سبيل الله عز وجل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، مما يصبر الإنسان ويجعله ثابتا أن يتذكر الموت وما أعد الله عز وجل للثابتين. أن أذكر أني سبحان الله هذه الآيات من سورة الأحزاب كانت سبب عظيم في تثبيت كثير من الناس لما خافوا ويعني أصابهم الهلع، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. تخيل إن واحد لما يسمع قول الله عز وجل ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله ترجعون. أي يعني أي إنسان، أي إنسان سيتأمل، أي إنسان سيتأمل هذه الآيات سيشعر بأثر عظيم من أثر الثبات. الله عز وجل يقول لهم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله اوعى تخاف من الموت. الله عز وجل حذرهم. لكن انت كده في سيرة ابن هشام، ابن هشام عقد في سيرته باب اسمه ذكر ما أنزل الله في أحد من القرآن، ذكر ما أنزل الله عز وجل في أحد من القرآن، وفي كتاب كامل أصلا عن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن. فممكن الإنسان يقرأ هذا الكتاب اللي هو حديث القرآن عن غزوات الرسول، اسمه كده حديث القرآن عن غزوات الرسول. والإمام ابن هشام رحمه الله في السيرة عقد ما أنزل الله عز وجل في أحد من القرآن، فمن ضمن ما أنزل الله عز وجل في أحد من القرآن ذكر ما أصابهم وتعزية الله عز وجل لهم، الجنة، ذكر الجنة للمجاهدين، إن الموت بإذن الله، شجاعة المجاهدين من قبل مع الأنبياء، تحذير الله عز وجل من إطاعة الكفار، تأنيب الله عز وجل إياهم لفرارهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، تحذيرهم أن يكونوا ممن يخشون الموت في سبيل الله، اوعى تخاف انك انت تموت في سبيل الله، ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يعني كده كده الموت كائن لا بد منه، فموت في سبيل الله او قتل خير لو علموا وايقنوا مما يجمعون من الدنيا التي لها يتأخرون عن الجهاد، تخوف الموت والقتل. ولئن متم او قتلتم الى الله تحشرون، ان الى الله المرجع، لا تغرنكم الدنيا، لا تغتروا بها، ليكن الجهاد وما رغبكم الله فيه من ثوابه آثر عندكم، آثر عندكم. وتذكر إن القتلى، مصير القتلى في غزوة أحد، الله عز وجل أنزل فيهم آيات نسخت، بلغوا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، رضي عنا وأرضانا، وكانوا يحبون أن يرجعوا إلى الدنيا فيقتلون، فيقاتلون في سبيل الله فيقتلون مرة أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. لذلك أخواننا القرآن له أثر عظيم جدا في ثبات القلب، ومن أعظم أسباب ثبات القلب أن يجعل الإنسان له وردا من القرآن يروح عليه ويأتي. وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك، قال الله عز وجل وقالوا لولا نزل، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فمن أعظم أهداف الورد القرآني إنك أنت تجدد الأنس بكتاب الله، وتجديد الأنس بكتاب الله عز وجل يحدث في قلب الإنسان محبة للقرآن، ويحدث في قلب ويحدث في قلب القارئ وفي قلب الذي يقرأ القرآن، يحدث في قلبه ثباتا عظيما لن يجد مثل هذا الثبات إلا في كتاب الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يرزقنا الله عز وجل الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأن يعيننا الله سبحانه وتعالى وإياكم على كل خير، وأن ينصر الله عز وجل إخواننا المجاهدين في فلسطين، وأن يقر الله عز وجل أعيننا وأعينهم بنصره بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يجعل الله عز وجل دائرة السوء على اليهود ومن عاونهم، وأن يأخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر، وأن ينتقم الله عز وجل من الظالمين، وأن لا يجعلنا الله سبحانه وتعالى منهم. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.